جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل: هل تشرع صلاة الاستسقاء في بلاد الكفار مثل بلاد أوروبا وغيرها؟ ما علمنا أن المسلمين يستسقون في بلاد الكفار، بل لو كانوا مستقلين في مكان في قرية خاصة لهم يمكن، لو يعني ليس من اللازم أن الناس كلهم يستسقون، قد يكون قرية في بلاد المسلمين حتى قرية مشتد عليها القحط والجذب، فلو خرجوا هم واستسقوا ربهم ما في مانع، يعني ما يحتاجنا، يعني لا بد أن يخرج المسلمون كلهم، لكن خروجهم أحرى لأن دعوة المسلمين تحيط بهم. أما في بلاد الكفار ما سمعت أبدا ولا أظن أنه يجوز أن المسلمين يستسقون في بلاد الكفار. قل: ماذا يقرأ في صلاة الاستسقاء؟ الظاهر لي والله أعلم أنها مثل صلاة العيد، في الغالب سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، وهذا الواقع الذي نحن نرى أئمتنا سواء في المدينة أو غير المدينة هكذا كانوا يفعلون. نعم. يقول: ماذا يقلب في صلاة الاستسقاء؟ يقول: هل يقلب إنسان ثوبه ومختص ب... لا لا، يقلب إذا كان عليه البشت مثلا، يقلبه يطع الأيمن على الأيسر والأيسر أيمن، وإلا الغترة مثلا، وإذا ما عليه شيء ما يلزم. السلام عليكم. سؤال يقول: إذا جلس إذا صلى بنا إمام ليس إمام المسجد الراتب وجلس، هل نجلس معه؟ إذا كان ليس إمام المسجد الراتب، فإن كان استفتح الصلاة قائما ثم اعتل حصل له ما يوجب جلوسه فنصلي خلفه قياما، أما إذا كان من الأصل عاجز عن القيام وهو ليس إمام المسجد الراتب فلا يقدم ولا يصلي بالناس، لا هذا إمام الراتب هو الذي إذا كان به علة يرجى برؤها، فيمكن أن يصلي بالناس ولو جالس ويصلون وراءه جلوسا، وهذا دليل على عظم شأن الإمامة وأنها مسؤولية كبرى ولها احترام. أما أي إنسان يأتي ويصلي بنا لأن الإمام لم يحضر، فإن كان صلى بنا قائما لا حصل له ما يوجب جلوسه ما نجلس، نصلي نتم صلاتنا قياما. أما أن رأينا أنه ما يستطيع أصلا ما نقدمه. نعم. قل: السائل: شخص صلى مع الإمام صلاة العصر ولما ركع الإمام رفع بسرعة ولم يدرك المأموم الركعة ثم أتى بالركعة وسجد للسهو، هل فعله صحيح؟ دخل الإمام راكع، هو مع الإمام، ها؟ هو مع الإمام لكن الإمام ركع ورفع بسرعة، رفع يعني قبل الإمام، الإمام ركع ثم رفع بسرعة يقول. الإمام نعم. طيب، والمأموم أتى بالركعة وسجد للسهو بعد رفعه الإمام، هل فعله صحيح؟ المأموم ليس عليه سجود إلا إذا سجد الإمام، ليس على المأموم سجود إلا إذا سجد الإمام، وإذا سجد الإمام يجب أن تسجد ولو لم تعرف لماذا سجد. إنه كونه أتى بالركعة بعد رفع الإمام هل عليه شيء؟ إذا كان يرى أنه فاتته الركعة فإنه يعيدها يصليها ويسلم من دون سجود سهو. يقول: بعدما رفع الإمام ركعت. بعدما رفع الإمام، أي لأنه الإمام ركع ورفع بسرعة، يعني هو غافل ويمكن الإمام ما ركب ما رفع بس, بس هو ربما سارح طالع عن المدينة كلها ما في جسمه بالمسجد وقلبه برا. فعلى كل حال إذا فاته الركوع إذا كان إنه ما ركع قبل أن يرفع الإمام فعليه أن يعيد هذه الركعة وليس هناك سجود سهو. أما إذا كان متعمد متساهل فالصلاة باطلة يعيدها كلها. إن هذا يحصل بعض الأئمة أنهم خاصة في طرق السفر يصلون بسرعة جدا لا يتمكن الإمام من المأموم من متابعة الإمام. إذا رأيته كذا فلا تصلي خلفه, إذا رأيته ما يتم الركوع والسجود لا تصلي معه أصلا, يعني صلاته باطلة. هو إذا كان إنه ما يطمئن في الركوع ولا في السجود فلا صلاة له ولا من خلفه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل يسرع في صلاته قال ارجع فصل فإنك لم تصلي, ما قال له بعد هذه المرة يعفى عنك وإذا جئت تصلي بعد ذلك فاطمئن, لا علمه لأن الرجل ما يدري جاهل, بعد ذلك علمه كيف يصلي. فإذا رأيت إنسان ما يتم الركوع والسجود ويسرع سرعة ما تمكنك فلا تصلي معه أصلا. صاحبنا الآن ماذا يفعل؟ يقول أنه أتى بالركعة بعدما رفع الإمام لأنه صلى بسرعة الإمام. على كل حال ما دامت فاتته يرى أن هذه الركعة فاتته وأتى بركعة فهذا المطلوب وهذا الواجب عليه. لكن نقول إذا كان الإمام يسرع هذه السرعة بحيث أنه ما يمكن المأموم من الإتيان بالواجبات فلا يجوز أن نصلي خلفه لأن صلاته هو باطلة. يقول السائل شخص صلى الفريضة قاعدا وكبر قاعدا وكان ذلك لعذر فما حكم صلاته؟ إذا كان لا يستطيع القيام فلا بأس, أما إذا كان يستطيع القيام فلا تصح صلاته. يجب إذا قمت إلى الصلاة فكب صل قائما, فإن لم تستطع فقاعد, إن كان لا يستطيع فلا بأس, وإذا قدر يقوم أثناء الصلاة. أما إذا كان يستطيع ثم كبر جالسا ثم قام وصلى لا هذا صلاته غير صحيح. يقول السائل ما هو الشيء اليسير الذي يعفى عنه في أثر الوضوء في الوضوء, يقصد كان عاملا في البوية أو غيرها. ورد حديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في رجله قدر الظفر لم يصبه الماء قال ارجع وحسن وضوءك, معناه أنه لا يعفى عن شيء ما دام اكترى بقعة ولو يسيرة ما أصابها ما ارجع وأعد وضوءك. فيها بوية أو عجين أو اسمنت أو ما فيها شيء, المهم أنك تعرف أن هذه البقعة واضحة ما أصابها الماء ارجع وأعد وضوءك. يقول السائل هل يكمل النصاب بما ولد في أثناء الحول؟ نعم, الإنسان الموظف والعامل والتاجر, التاجر رأس ماله وربح تجارته حوله حول أصله حول رأس المال, والموظف والعامل من حين بدأ يوفر يجب أنه يبني الحول, وإذا تمت السنة يزكي ما عنده, لأنه ما يمكن أن الموظف سيحصي لكل شهر لتوفير كل شهر حول, فما تبرأ الذمة والله أعلم إلا أنه يزكي ما عنده. توظفت محرم جاءك الراتب في أول صفر أكلت بعض ووفرت بعض واستمرت السنة هكذا توفر شيء تأكل شيء، جاءت السنة كملت السنة في أول صفر نقول الذي عندك زكه كله ما دام يبلغ النصاب، لأنه ما يمكن أن تعرف لكل شهر توفير، بعض الأشهر قد توفر كثير وبعضها قليل وبعضها ربما تسحب من التوفير، فالموظف والعامل والصانع في ورشة وغيره ما أرى لهم إلا هكذا، مثل التاجر الذي يبيع ويشتري ربح تجارته تابعا لرأس المال من حين ما بدأ، إذا تم الحول يزكي اللي عنده كله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم على محمد.